إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها الوصية الخالدة التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن الأخلاق الكريمة والسجايا الفاضلة صلب الشريعة وجماع الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لتستقيم النفوس على منهج الله تبارك وتعالى وتعمل بشرعه، فتسعد في الدنيا والآخرة بتحكيمها لكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاهتداء والاقتداء بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا بين للناس آياته وفصلها لهم لتستقيم على محاسن الأخلاق وصالحها، لتستقيم على محاسن الأخلاق وصالحها. يقول العلامة ابن الحزم ابن عزم رحمه الله تعالى: من أراد الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها والاستحواذ على الفضائل واستحقاق الفضائل بأثرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. ويقول ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدنيا والآخرة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب سعادتها وفلاحها ونجاحها أن يتعرف على هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مجسدة في أعماله وفي أحواله وأقواله هي نفسها الدين الذي بعثه الله عز وجل به وأمره بتبليغه. ألم يقل الله عز وجل في كتابه مادحا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم؟ وقال غير واحد من أهل العلم بالتفسير أن قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ويرحم الله ابن القيم لما قال في كلمته الغالية: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. وكم هي كثيرة من تلك الأخلاق عباد الله التي غفل الناس عنها اليوم، فلم يولوها اهتماما ولا التفاتا، فصاروا إلى ما صاروا إليه أحزابا وفرقا وأشتاتا، لم يبق لهم من الدين الذي عرفه أسلافهم إلا قتادة مالت بهم شهواتهم ونزواتهم، فلم يعرفوا صبرا ولا ثباتا. ومن تلكم الأخلاق عباد الله التي نذر في الناس اليوم وجودها وعز في النفوس شهودها: خلق الخشوع. هذا الخلق الذي انفردت به هذه الأمة الطيبة المباركة الشاهدة على من سواها من الأمم لانفرادها وتميزها بهذا الكتاب المعجز المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي يورث قارئه ومتدبر آياته والعامل بأحكامه والواقف على حدوده خشوعا في القلب وخضوعا للرب. هذا الخلق العظيم عباد الله الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول شيء يرفع من هذه الأمة، كما في حديثه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. رواه الطبراني وإسناده حسن. وأصل الخشوع في اللغة عباد الله هو السكون والذل والخضوع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وذلك يوم القيامة، أي خشعت بمعنى سكنت وذلت وخضعت. والأرض أيضا توصف بالخشوع، فخشوع الأرض يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالنبات، كما قال الله عز وجل في الكتاب: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وعلماء الملة وأرباب السلوك يعرفون الخشوع بأنه قيام القلب بين يدي الرب المعبود بالخضوع والذل والجمعية عليه. وعرفه الجنيد بقوله: الخشوع هو التذلل لعلام الغيوب. وقد أجمع العارفون بأن الخشوع عباد الله محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره وتثبته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلب. ورأت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها شبابا يمشون يتماوتون في مشيتهم، فقالت: من هؤلاء؟ فقيل لها: هؤلاء هم النساك. قالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أشبع، وإذا أطعم أشبع. وهو النافق حقا، وهو النافق حقا. فهذه الأقوال من سلف الأمة الأماجد ذكرها الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه المشهور، تجمع على أن الخشوع إنما يكون في قلب الإنسان. ومعنى الخشوع أي لين القلب وسكونه ورقته وخضوعه وانكساره، فليس الخشوع الذي يكون على الجوارح بقدر ما يكون في القلب، ولا يكون ثمة خشوع في السمع والبصر أو في الجوارح والأعضاء إلا إذا سبقه الخشوع في القلب، لأن الأعضاء وسائر الجوارح تابعة للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسدي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا خشع السمع والبصر، فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه والرأس وسائر الأعضاء وما لشأنها حتى الكلام عباد الله. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه خشع، كان يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي ولحمي، لأن هذه تابعة لخشوع القلب. والخشوع عباد الله الحاصل في قلب الإنسان منشأه من معرفة الله تبارك وتعالى، منشأه من معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وجلاله وكماله في صفاته وأسمائه وشهود آياته ودلائل حكمته وقدرته في هذا الكون. ولهذا قال: كل من كان بالله أعرف فهو لله أخشع. وهذه منة يمتن بها الله عز وجل على من يشاء من عباده. ولذلك كان أخشع الناس لله وأكثرهم خشية العلماء. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف، فقالوا أن الخوف هو مجرد الخوف من شيء ولو لم يقترن بعلم، أما الخشية فهي الخوف المقرون بعلم. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أيقظ العالم من سبات وجمعه من شتات، وهداه من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى مدح في كتابه المخبتين له، المنكسرين لجبروته، الخاضعين والخاشعين له، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه أيضا أن مغفرته وأجره العظيم إنما ينالهما ويكون لهما مستحقا السالكون لسبل طاعته، المستمسكون بحبله، المتبعون لشرعه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين في كتابه بالخشوع في أشرف عبادة وأعظمها على الإطلاق التي هم عليها يحافظون وهي الصلاة، فقال عز من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووصف الله عز وجل الذين أوتوا العلم بالخشوع، حيث يكون كلامه جل وعلا مسموعا، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهؤلاء الذين وصفه وصفهم الله عز وجل بأنهم من أولي العلم، ذكر من صفاتهم أنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وهذا يدل على أن الله عز وجل قد مدح كل من خشع قلبه لسماع كتاب الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد قبح الله عز وجل وذم من لا يخشع قلبه لسماع الذكر القرآني، فقال في سورة الحديث: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. وقد كان كثير من صالح هذه الأمة إذا سمعوا هذه الآية من سورة الحديث تأثروا تأثرا بليغا، فمنهم من يموت ويصعق عند ذلك لانصداع قلبه بهذه الآية، ومنهم من تحصل له التوبة عند ذلك لتأثر قلبه بهذه الآية. وكيف لا يتأثر القلوب، وكيف لا تخشع القلوب، وكيف لا تدمع العيون من سماع كلام رب العالمين سبحانه، وهو الذي يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال بعض العلماء في هذه الآية: إن الله عز وجل قد صرف قلوب المؤمنين إلى تدبر هذه القرآن، لو صرفه إلى الجبال الصم لمحاها ودحاها. ولهذا كان مالك بن دينار رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقسم بالله ويقول: إني لأقسم عليكم ما من عبد آمن بهذا القرآن إلا وخضع قلبه. وكان قتادة رحمه الله يقول: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضاء الله تعالى الذي قضى به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولكن عباد الله، للأسف الشديد، هل ترك الناس أوقاتا يخلدون فيها إلى سماع الكلام القرآني فينتفعون به، أم أنهم تركوا ذلك وصدوا عنه وأعرضوا عنه واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهرعه الناس إلى سماع رقية الشيطان وزين الشيطان، اشتروا له الحديث كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري اللهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فكيف يهتدي هذا الذي استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي يجعل حاجزا لذكر الله عز وجل بينه وبين قلبه؟ كيف يصل إلى النجاة وإلى الهدى؟ والحسن البصري رحمه الله يقول: تفقدوا القلوب في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة مواطن: في الصلاة وعند ذكر الله وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وكيف يعافى الناس من أمراضهم ومن البلايا التي تصيبهم وهم قد أعرضوا عن السماع القرآن واستبدلوه بالسماع الشيطان؟ فوالله لا تنفعكم عباد الله رقية الراقي لكم التي تدفع عنكم الأذى والبلاء وتجلب لكم الشفاء والمعافاة إلا إذا لجأتم إلى قراءة وسماع وفهم وتدبر كتاب الله رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى لا يشفي من كان قلبه غافل لله. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.